يا حال شافت فاطمة عبد الله مخضوب بدمة. يا حال شافت فاطمة فاطمة عبد الله مخضوب بدمة، صاحت يا محروم بالنبلة مفطور، صاحت يا محروم بالنبلة مفطور. يا حال شافت فاطمة عبد الله مخضوب بدمه، يا حال شافت فاطمة عبد الله مخضوب بدمه، صاحت يا محروم بالنبلة مفطور. بضعة محمد فاطمة بالحسرة عالمين، شافت ابو اليمة الدمع من عينه مسفوح، يتحسر وشايل طيفين بالنبلة مذبوح، صاحت يا قرة ناظري يا ابني ويا سلوة خاطري، صاحت يا قرة ناظري يا ابني ويا سلوة خاطري، ابنك يا مظلوم بالنبلة مفطور. يا حال شافت فاطمة عبد الله مخضوب بدمة، بدمة يا حال شافت فاطمة عبد الله مخضوب بدمة، صاحت يا محروم بالنبلة مفطور. مدت ايديها تناولك من ايدي الحسين طفل الذي نحرا انفصل من رمية الحين، شمت وريده وناديته بمهام العين، نورك يا شمعة موجتي وين اختفى وين، عبد الله ياس ضيع النظر نحرك يا مقطوع النحر، عبد الله ياس ضيع النظر نحرك يا مقطوع النحر، يتنازفين نوم بالنبلة مفطور. يا فاطمه عبد الله مخطوب بديمه صاحت يا محبوب بنا بلا مخطوب عبد الله يا نجم السعد نورك طفى وغار هزتك يا لوعتك ومصابك مصاب هذا الوريد اللي ينفصل بالنبلة وينصاب مع عتبة الباب يا مع عتبة الباب يا ابني كل ما أصيد بالمن حارك أجري الدمع وتصورك كل ما أصيد المن حارك أجري الدمع وتصورك جمي حسين اليوم بالنبلة مفهوم يا حال شرفك فاطمة عبد الله مفهوم صاحت يا محبوب بنا بلا محبوب قومي اللي ذي بدافع غدر اجمعوا على المختار ناري الذي وناري الذي بداري سعرت تركت ألف نار سهمك يذكرني بألم لوعة البسمار لو ما كسير ذاك الضلع ما شاوري ذاك ينقطع لو ما كسير ذاك الضلع ما شاوري ذاك ينقطع ولا تبقى معلوم بالنب لا مفهوم يا حال شرفك فاطمة عبد الله مخطوب بديمة يا حال شرفك فاطمة عبد الله مخطوب بديمة صاحت يا محبوب بنا بلا مفهوم عبد الله نفس مصيبتي جندارتي عليك طيحة وجيني على الأرض بالنبلة راميك بالنبلة راميك حسين يتعنيك يا من هلي عيون اليسيح موقف ويريدك من ذبح يا من هلي عيون اليسيح موقف ويريدك من ذبح بعيوني مرسوم بالنبل مفتوح